اجمع قدامي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وانا وانت على الغريب, انا وانت وده مش غريب, ماشي انا في الدنيا سايب نفسي زي ما تجيب, اجيبه منين وانا زيك لعيب. شفت لما شفت الجول, جيبها تحت جيبها فوق, تيجي كده تيجي كده, المهم تيجي جول. وكافه الاخوه انا اخواتي طب الطب, كله ماشي بينا بحب, كله ماشي بينا صور, وربنا يكون مسؤول, وانا رباني هادي وكول, بس عندي فضول ليه لايزه الجامعة تبدو الاشياء, ليه حسيت في جابته غباء, اشتكيت ما لقيتش وفاء, ولا اتدريت انا جريت في سباق, وقد تكون مستاق وقد اكون حرق, احرار الهم ومسحبش راسي, اكد اكون حلق, ابويا اسطوره وجاب اسطوره, ابويا ده هداف, وانا في المنصوره قاعد بتفرج على اهداف, كل يوم بتعلم من اللي قبله, انا شواف مادد رجلي على اخر مش مادد من لحاف, زي بابا انا في شده تيجي قوي قوي, الكلام ده طالع من قلبي من جوه جوه قوي, ساعات بلف وادور على دغري كده كده كده, بس عمري ما شكيت اني بحب ابويا.